لو سمحت، الحمد لله بفضل الله ربنا من عليا بحفظ بعض الاجزاء من القران الكريم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فببدا احفظ الناس اللي حواليا فهم بيدوني اجر على ده. في اخت ربنا يكرمها قالت لي ان كده يعتبر متاجره بالقران، انا يعني ما فيش شغل تاني فيعتبر ده مصدر رزق، فهل في حرمانيه هنا وهل هتحرم من اجر الاخره ان انا اخد بكل حرف حسن ولا لا؟ جزاك الله خير. وجزاك. اختنا بتسال، انا احفظ الاخوات القران واخذ اجر، هل يجوز؟ نعم يجوز، وهذا كليه هنيئا مريئا، بل هو خير كسب إن شاء الله. لكن أوصي أختي ألا تشترط، أوصيها ألا تشترط. أختنا الأولى بتقول عندي صور محتفظة بها، إن كانت تصاوير للضرورة يعني بتاعة البطاقة الشخصية وخمسة في ستة ومش عارف سبعة في ثمانية وكلام ده تحب نحتاجها دايما فلا بأس بها، إنما التصاوير بقى صورة الفرح مع زوجها يعني ده أمر حرام أصلا، صورة كذا صورة كذا، هذه التصاوير إذا وجدت في بيت الملائكة لا تدخله. الأولى فيها ضرورة والضرورة تبيح المحظورة، غير كده لا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، أسأل الله أن يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين. يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. يا شيخنا ادعي شيخنا أبو الحق بالشفاء، ربنا يبارك لك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه وأن يلبسه ثوب العافية. آمين آمين. اللهم أمين. وادعي الأب بالرحمة، ربنا يبارك لك. اللهم ارحمه خاصة وارحم موتى المسلمين عامة، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم آمين. بارك الله فيك. وشيخنا الشيخ فيشك ربنا يتمنى، اللهم ارفع درجته في عليين، اللهم ارفع درجته في عليين وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، اللهم آمين. كلنا. طب اتصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي. ألو. أسمعك يا أختي الكريمة، تفضلي. عندي سؤال، سؤال يعني. هاتي. ألو. أنا سامع حضرتك، تفضلي قولي السؤال. يعني الجلبس الأسود على الميت حلال لو حرام؟ حاضر. أول سؤال، وثاني سؤال يعني جلطم ولي يعني يخرمش وجهه ويعني حل الشعر حلال أو حرام؟ حاضر. حاضر. بارك الله بك شيخنا. وفيك بارك، وفيك بارك، عزك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب. أختي تسأل، لبس السواد على الميت حرام أم حلال؟ المرأة تلبس السواد عند خروجها من بيتها حجابا لا حدادا. نعم إذا مات المرأة ميت تحتد عليه ثلاث، وإذا كان الميت هو الزوج تحتد عليه أربعة أشهر وعشرة، وليس بالضرورة في الحداد أن تلبس السواد، لكنها لا تلبس ثياب الزينة، فمش بالضرورة إنها في حدادها تلبس السواد. اللطم بقى والنياحة هذه من الكبائر يا أمة الله، كبيرة من الكبائر. إذا كان اللطم والنياحة من سنة الميت فإنه يعذب بقبره على نياحة الأحياء عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بما نيح عليه، وهذا رواه البخاري. أما إن لم تكن من سنته فالإثم على من ناح وليس عليه، لكن النائحة كيف حالها في الآخرة؟ اسمعي، روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال جلبية من قطران ودرع من جرب، عافانا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اتفضل، حياك الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير. وحضرتك بخير. يعني أرجو من فضيلتكم الدعاء لنا إن شاء الله، أنا وأخويا إسلام وأختي دعاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حفظ القرآن والعمل به. أسأل الله الكريم أن يجود عليكم حفظ كتابه. آمين. الكريم الله، وأن يجعلكم من أهل القرآن. آمين آمين. وأن ربنا سبحانه وتعالى يبارك يعني في عمر والدي ووالدتي إن شاء الله. أسأل الله أن يهدهما طول عمر ما حسن عمل. اللهم آمين. آمين. وإن شاء الله بقى زي حضرتك بإذن الله، ربنا يجعلك احسن مني. العفو الله. العفو يا استاذنا، ممكن بس رقم تليفون حضرتك؟ انا اعلم بحالي منك، خذه من الكنترول، خذه من الكنترول. ربنا يسترنا واياكم في الدنيا والاخره ويجعلنا احسن مما تظنون، ويهدينا ويهدي بنا ويتوب علينا ولا يخرجنا من الدنيا الا بتوبه نصوح، اللهم امين. السلام عليكم.